سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 271، وإن شاء الله سبحانه وتعالى معانا عدة مسائل. أول مسألة هنبدأ فيه اللي بعنوان هل تحريم المرأة يقع طلاقا؟ هل تحريم المرأة يقع طلاقا بعد ما اتكلمنا في اللقاء الماضي عن الطلاق الصريح والكنائي، وفصلنا أقوال أهل العلم فيه بشيء من الاختصار مع شيء من التفصيل وشيء من الأدلة، زي ما هو منهجنا اللي احنا اتفقنا عليه، ان احنا بنختصر ما بنوسعش قوي ونوصل المطلوب، ومن أراد الزيادة فعليه بالمراجع التي نذكرها دائما. مسألة التحريم يا حضرات، احنا اتكلمنا عن الطلاق الصريح والكنائي في الدرس اللي فات، وقلنا ان الطلاق الصريح اللي هو اللفظ الصريح في الطلاق، الإمام الشافعي قال إن الطلاق الصريح له ثلاثة ألفاظ اللي هو الطلاق والفراق والسراح، كان يقول أنت طالق أو طلقتك أو فارقتك أو سرحتك، لكن يعني في قول آخر أنا ميلت له والله أعلى وأعلم إن الطلاق الصريح هو كلمة الطلاق فقط، كلمة الطلاق فقط. والطلاق الصريح يقع طلاقا بدون نية، لا يحتاج إلى نية. يعني لو واحد قال لمراته أنت طالق ورجع قال ده أنا ما أقصدش الطلاق، نقول له بالإجماع وقع الطلاق. لكن الطلاق الكنائي بقى اللي هو زي أنت بائن، أنت علي حرام، الحقي بأهلك، أمرك بيدك، فذكرنا برضك ثلاث مذاهب للعلماء، والراجح من المذاهب بالأدلة زي ما ذكرنا في اللقاء الماضي إن هو إنه الطلاق، يعني نسأله نقول له أنت كنت تقصد الطلاق، إن قال أقصد الطلاق يبقى يقع طلاق، أما إن لم ينوي الطلاق وقال لا ما كنتش أقصد الطلاق يبقى لا يقع طلاقا، وده أرجح الأقوال الثلاثة أنه يقع طلاق بالنية. هنا برضك ده اللي احنا يعني احنا ذكرنا حضراتكم بملخص اللي فات عشان احنا محتاجين هنا الكلام ده. فإذا حرم الرجل امرأته اللي هو التحريم بقى، زي ما يقول لها ايه، زي ما احنا بنسمع دلوقتي يقول لها ايه، انت محرمة علي، انت علي حرام، انت حرام، أنت محرمة. بس خلي بال حضراتكم ركزوا معايا في النقطة دي، إن هو ما قيدش الكلمة بإحدى المحرمات على التأبيد، يعني ما قالهاش أنت محرمة علي زي أمي أو زي أختي، لكن لو قال لها أنت محرمة علي، أنت محرمة علي، أو أنت علي حرام، أو أنت حرام كأمي وأختي، ده انتقلنا لحكم آخر وهو إيه؟ الظهار. كمن قال أنت علي كظهر أمي. لكن إحنا دلوقتي مش بنتكلم في اللي حرم وقيد بإحدى المحرمات على التأبيد، في الأم والأخت والعمة والخالة وغيرهم، ولكن إحنا بنتكلم باللي أطلق، أنت علي حرام، أنت محرمة، أنت محرمة علي. فهنا المسألة دي فيها مذاهب من العلماء، من قال هو ظهار ما دام قد أطلق هو ظهار، ومنهم من قال هو يمين، يعني إيه يمين؟ زي اليمين بالله كده، يعني زي اليمين بالله. لكن وابن القيم وارجع للآراء ديت في المغني لابن قدامة المجلد رقم 10 صفحة 163. لكن يا حضرات، ابن القيم ذكر في المسألة 15 قولا في إعلام الموقعين المجلد رقم 3 صفحة 56، فيها 15 قول. أرجح الأقوال والله أعلى وأعلم، وهو الذي أميل إليه، هو ما ذكره المصنف، يعني هو اللي ذكره الشيخ سيد سابق هنا، ده أرجح الأقوال والذي أدين الله به بالدليل والله أعلى وأعلم. إنه إيه بقى؟ إنه هو من ألفاظ الكناية، أنت محرم علي، أنت علي حرام، من ألفاظ الكناية، من ألفاظ الطلاق بالكناية، زي ما ذكرنا في الدرس اللي فات. يعني إيه بالكناية؟ يعني فيه معنى الطلاق ولو معاني أخرى، اللي يحدد لنا أنه هو طلاق نيته هو. فنعمل إيه لما واحد يقول لمراته أنت محرمة علي أو أنت علي حرام؟ الراجح من الأقوال إن إحنا نسأله، يا ابني أنت تقصد الطلاق، أنت محرمة علي يعني طالق؟ إن قال آي تحسب له طلقة، إن كانت الأولى تبقى أولى رجعية، التانية تبقى تانية رجعية، إن كانت التالتة تبقى طلقة بائنة لا رجعة فيه. إنما إن قال لا أنا مقصدش والله خالص ولا في دماغي موضوع الطلاق ده، ما تقصدي يعني محرمة علي يعني مثلا يعني معاشر هاشي ما كلش معاه، ما تقعدش معايا، ما تنامش معايا في أوضة مثلا، يعني في المعاني اللي بتطرأ على أذهان الناس، فيبقى ده إيه؟ يبقى ليس طلاقا، وإنما هو يمين، يمين زي الحلفان بالله كده، فيه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما فيش تحرير رقبة، فإن لم يجد أو إن لم يجد يعني ما قدرش يعني يطعم ولا غيره، بيصوم 3 أيام، فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يبقى إن كان يقصد الطلاق يبقى طلاق، وإن ما قصدش الطلاق، إن قال أنا ما قصدش الطلاق، يبقى نحسبه له حلفان زي الحلفان بالله كده، ونقول له عليك كفارة يمين. دي الخلاصة. إذا حرم الرجل امرأته، فإما يريد بالتحريم تحريم العين أو يريد الطلاق. تحريم العين يعني إيه؟ كأنه يقصد إيه؟ أنا أنت علي حرام، يعني أنت كإنسانة محرمة علي، لا بقى معاني محرمة علي، يعني ما جامعكيش، ما عاشركيش، ما تناميش معاي، ما تعاملش معاكي. أو يريد الطلاق بلفظ التحريم، أو أنه يقصد الطلاق، يبقى ده إيه؟ طلاق بالكناية، غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح. ففي الحالة الأولى لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق في الحالة الأولى بقى، اللي هو إيه؟ اللي هو ما قصدش فيها الطلاق، وإنما قصد أنه يحرمها هي، أو يحرم معاشرته، أو يحرم التعامل معه. ليه بقى؟ لما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، آل بمعنى حلف، والإلاء هو الحلف، وإحنا اتكلمنا عن الإلاء قبل كده للي عايز يرجع للدرس. قال رسول الله من نسائه، فجعل الحرام حلالا، قال حلف إنه ما يعاشرهم، يبقى يعني حرمهن عليه، حرم المعاشرة اللي هو الإلاء، وجعل في اليمين كفارة. وجعل في اليمين إيه؟ وجعل في اليمين كفارة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف ان هو ما يعاشرهمش ده كان إلاء، يبقى حرمهن او حرم معاشرتهن عليه، فاعتبر ايه؟ يمين. زي ما واحد يقول للواحدة انت محرمة علي وانت علي حرام، فالنبي حرم معاشرتهم بالحلف، وده قال انت علي حرام، فان قصد الحلف يبقى حلف، والرسول امر بالكفارة، قد جعل الله لكم تحلة ايمانكم، اللي هو تحليل اليمين لما يحنث، لما يوقع يمينه يعني ويخلفه، يبقى عليه كفارة اللي هو كفارة يمين اهو، وجعل في اليمين او وجعل في اليمين كفارة، وجعل في اليمين كفارة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في صحيح مسلم عن ابن عباس اللي هو إباء في لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللي هو في الإله إن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه وجعل في اليمين كفارة. خلاص واضح خالص اهو، ده لما يقصد ايه؟ لما يقصد تحريم الجماع او تحريم الذات، تحريم المعاشرة. لكن اذا قصد الطلاق، اذا قصد الطلاق يبقى زي الحق باهلك، وزي انت بائن، وزي امرك بيدك، انت محرمة علي، انت محرمة علي يعني انت طالق، محرمة تحريم طلاق، خلاص يبقى طلاق. من ألفاظ الكنايات، إيه اللي يمنع أنه هو من ألفاظ الكنايات؟ وأخرج النسائي عنه أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال ابن عباس رضي الله عنه فقال كذبت، ليست عليك حرام. ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني ربنا جعل لك تحليل هذا اليمين اللي انت حلفته، وهو ايه؟ الكفارة. يبقى إذن ارجع للمغني المجلد رقم 10 صفحة 163، والطلاق للحفناوي صفحة 56. فقال ابن عباس عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خير اللي هو حلف وحنث في يمينه، خيره في ثلاث حاجات، وإن ما قدرش على واحدة من الثلاثة ألزمه بقى باللي بعد كده. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو للتخيرة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. يبقى هي مخيرة ابتداء، خيروا في الثلاثة دول، يختار واحدة من الثلاثة، مش ملزم، ممكن يطعم وممكن يكسو وممكن يعتق، لكن إن ما قدرش على واحدة من الثلاثة فمن لم يجد إلزامه شرطه فصيام 3 أيام. يبقى ما ينفعش في الكفارة يا حضرات، دي نقطة مهمة جدا، إن واحد يروح يطعم قبل الثلاثة الأولانيين، لأن ما فيش تخيير في الآخر، هي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء، فهو مخير إن هو يطعم أو يكسو أو يعتق، إن ما قدرش على واحدة من الثلاثة يبقى يطعم، لكن يطعم وهو قادر، لكن يروح فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرق، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما يروح يصوم، ما ينفعش يروح يصوم 3 أيام وهو قادر على الإطعام أو على الكسوة أو على العتق، إنما إمتى يصوم؟ لما يكون عاجز عن واحدة من الثلاثة. ماشي. فقال ابن عباس عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. وفي الحالة الثانية يقع الطلاق لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات. وده حضرات بعد ما ابن القيم ذكر الخمستاشر قول رجح هذا القول، ودي روايات موجودة عن الإمام أحمد، وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم. يبقى خلاصة المسألة إنه إن قال أنت علي حرام أو أنت محرمة بدون ما يقول، ما قيدش الكلام زي أمي أو زي أم أختي، لأن التانية دي هتلحق بالظهار، فنسأله أنت تقصد الطلاق؟ إن قال أقصد الطلاق يبقى طلاق، وإن قال ما قصدش الطلاق يبقى حلفان يمين عليه كفارة يمين. وزي ما ذكرت لحضراتكم، وارجع للمغني لابن قدامة، وارجع للكتب الموسعة إن أردت أكثر من ذلك. مسألة أخرى، الحلف بأيمان المسلمين. واحد بقى من الجاهل يقول لك إيه؟ وأيمان المسلمين، وأيمان المسلمين، الأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف. فقال لك من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث، يعني قال وأيمان المسلمين من مكلم فلان، وبعدين رجع كلمه حنث يعني وكلمه وقع يمينه، فإنه يلزمه كفارة يمين، لأنه قال وأيمان المسلمين وجاب واو القسم وأيمان المسلمين لعمل كذا وما عملش، يبقى هو حنث، ده يمينه بيحلف باليمينه، بدأ جاب حتى أيمان. ما هم الجهلة بيقولوا كتير قوي قوي قوي، زي اللي احنا بنسمعهم يقولوا علي الحرام من ديني، يعني علي دي ايه؟ هو جاهل، اغلبهم حمقى لا يفهمون ما يقولون. يعني واحد بيقول علي الحرام، يعني ايه علي؟ بمعنى الزم نفسي بفعل كل حرام. طب هو اللي بيقوله يقصد هذا المعنى؟ غالبا لا يفهمون ما يقولون. فالمهم ان هو لما قال وايمان المسلمين، ايمان جمع يمين، واليمين اللي هو الحلف، اذا هو واضح ان هو بيحلف، فإنه يلزمه كفارة يمين. كفارة اليمين برضك اللي هي إيه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته، أو هنا للتخيير، أو كسوته أو تحرير رقبة. يبقى يختار واحدة من الثلاثة، مخيرة ابتداء. في البداية في تخيير في 3 حاجات، فما لم يجد فصيام 3 أيام، يبقى اللي ما يقدرش على واحدة من الثلاثة يبقى يروح يصوم 3 أيام، إنما بقى يروح يصومهم قبل لا منفعش. قال لك فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعي، ولا يلزمه طلاق ولا غيره. ولم يرد عن مالك فيه شيء، وإنما الخلاف فيه للمتأخرين من المالكية، فقل يلزمه الاستغفار فقط، والمشهور المفتى به عندهم، يعني ما وردش شيء عن مالك في المسألة، ولكن ورد في المذهب عند المتأخرين من المالكية. قيل ما مش يمين ولا حاجة، وإنما يلزمه أنه يستغفر ربنا وخلاص. والمشهور المفتبي عندهم أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين. وبعض المالكية قالوا لا، نشوف العرف، كل ما اعتيد به ما اعتيد الحلف به، يعني نشوف الناس متعودة على إيه؟ على إنها تحلف بإيه. زي ما بيقولوا مثلا عندنا في أهل مصر أغلب حلفانهم بالطلاق، والطلاق يمين الفساق. فهو يعني إن كان بيقول وإيمان المسلمين والناس متعودة إنها تحلف بإيمان المسلمين، مش معنى ذلك إقرار من الشرع، لا، بس إحنا بنشوف العرف ونحكم عشان نحكم على المقاصد والنوايا، فبلم يقصد اليمين يبقى يمين. وقد جرى العرف في مصر أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق وعليه، فيلزم من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث كفارة يمين، وبت من يملك عصمتها، ولا يلزمه مشي إلى مكة ولا صيام كما كان في العصور الأولى لعدم وجود من يحلف بذلك الآن. يعني المتأخرين من المالكية بيقولوا إن هو نرجع للعرف، إن كان يمين عندهم يبقى يمين، يبقى إيه؟ يمين. وبت من يملك عصمتها، يعني لو يقصدون به الطلاق واعتادوا والعرف يقول إنهم يقصدون به الطلاق يقع طلاق. يعني هم بعضهم بيرجع، بعض الملكية بيرجع الكلام للعرف، فبيقولوا إن كانوا يقصدون الطلاق يقع طلاق، يقصدون اليمين يبقى يمين فيه كفارة يمين. وقال الأبهري يلزمه الاستغفار فقط، يعني لا طلاق ولا يمين، وقيل يلزمه كفارات يمين كما يرى الشافعي، وهذا الخلاف عند المالكية. الأقوال دي كلها عند المتأخرين من المالكية، وهذا الخلاف عند المالكية. إذا لم ينوي طلاقا فإن نوى طلاقا وحنث لزمه اليمين عنده، ونحن نرى ترجيح رأي الأبهري، وأن من حلف بذلك لا يلزمه إلا أن يستغفر الله. خلاصة الموضوع يا حضرات، يعني الظاهر والله أعلى وأعلم، يعني الذي أميل إليه والله أعلى وأعلم، إن كلمة أيمان المسلمين أيمان جمع يمين، والمراد بها الحلف، يبقى هو بيحلف وبيحلف خلاص. هو بيقول وأيمان المسلمين مناواكل مثلا أو منا رايح، وبعدين حنث، يبقى هو جاب واو القسم ويقصد اليمين، يبقى هو يمين فيه كفارة يمين، يمين إن حنث عليه كفارة يمين. دي خلاصة المسألة والله أعلى وأعلم. إلا إذا كان بقى العرف عندهم جعل كلمة أيمان المسلمين إن كل الناس اللي بيقولوه يقصدون بها الطلاق، ممكن تدخل اللفظة ده في إيه؟ في ألفاظ الكنايات. يعني إن كان العرف السائد إن اللفظة ده بتستعمل في كنايات الطلاق، وأنهم يقولون وأيمان المسلمين ويقصدون بها الطلاق، يبقى إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد الطلاق فهو يمين فيه كثارة يمين، ويلحق يبقى الكلمة بتلحق بإيه؟ بألفاظ الكنايات، والله أعلى وأعلم. المسألة الثالثة بقى، الطلاق بالكتابة. الطلاق بالكتابة يعني واحد كتب رسالة وبعتها لمراته، أرسلها لزوجته كتابة بخط يده، بخط يده. فهل لو إن هو الزوج أرسل لمراته رسالة مكتوبة بخط إيديه وكتب لها أنت طالق، وتيقن أنها خط، أو هو اعترف بذلك وأقر، هو قال ده خط ما أنكرش، والخط خط لأن الخط ممكن يتقلد، لكن هو أقر، أو اتنين شهود شهدوا وهو اعترف، فهل الكتابة دي تغني عن النطق باللسان وتقع طلاقا؟ تعالى الجمهور، الجمهور طبعا المسألة فيها شيء من الاجتهاد، ما وردش فيها نص عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فيها مسرح للاجتهاد. فالجمهور قالوا إن إن تأكدنا أنه خطه، خط إيده، أقر بذلك، شهد الشهود وليست هناك شبهة، يبقى يقع الطلاق بالكتابة كما يقع الطلاق بالنطق. والمسألة فيها ثلاث مذاهب، وفي مذهب تاني قال لا يقع الطلاق بالكتابة لأن النطق هو الأصل، فلا محيد عن النطق، لا محيد عن النطق إلا إذا كان مضطرا، كأن إيه؟ كأن كان غائبا يعني مسافرا، أو كان لا يقدر على النطق. يعني إحنا عندنا هما الفريق التاني بيقول إن الأصل النطق، فما ينفعش بدله اللي هو الكتابة، ولو كتب بدون ضرورة أنت طالق لا يقع طلاقه. قالوا ليه؟ قالوا لأن الأصل هو النطق، إلا إذا كان مضطرا كأن كان مسافرا أو كان لا يستطيع أن ينطق، ففي الحالة دي يبقى هو مضطر فبيلجأ للبديل. وفي فريق آخر وهم الظاهرية ومنهم ابن حزم كما في المحلى، ألا لا يقع الطلاق بالكتابة مطلقا للقادر على النطق. في مذهب وسط قال إن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا بالنية، بقصد الطلاق يعني. يعني ليه بقى؟ لأن الكتابة دي محتملة، ممكن يكون بيكتب بيجرب خطه فكتب كلمة أنت طالق، ففيه احتمالات، بيجرب الألم وغيره. فإن قصد الطلاق، إن قال أنا كتبت وأقصد الطلاق يقع الطلاق، وإن قال أنا كتبت وما مش قصد الطلاق لا يقع الطلاق. وهذا قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي كما في المغني لابن قدامة المجلد رقم 10 صفحة 278. المصنف بيقول والكتابة يقع بها الطلاق ولو كان الكاتب قادرا على النطق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ فله أن يكتب إليها الطلاق، واشترط الفقهاء أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة، مستبينة أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوه، ومعنى كونها مرسومة أي مكتوبة بعنوان الزوجة، بأن يكتب إليها يا فلانة أنت طالق. فإذا لم يوجه الكتابة إليها بأن كتب على ورقة أنت طالق أو زوجة طالق فلا يقع الطلاق إلا بالنية، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد إلى الطلاق، وإنما كتبها لتحسين خطه مثلا. يبقى احنا عندنا مذاهب، مذهب الجمهور قال يقع الطلاق بالكتابة حتى وإن كان قادرا على الطلاق، حتى وإن كان قادرا على النطق ما دامت الكتابة واضحة ومستبينة وموجهة إلى الزوج. إنما لو بيكتب على ورقة أنت طالق فده لا يقع إلا بالنية لاحتمال تحسين الخط أو غيره، أو أنه بيجرب الألم. وابن حزم قال لا يقع الطلاق بالكتابة مطلقا، والإمام مالك وأبو حنيفة قالوا لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية. فالمسألة يا حضرات فيها مجال للاجتهاد، ولكن الراجح والله أعلى وأعلم أنه إذا كتب بخط يده الطلاق ووجهه إلى الزوجة وعناه وقصده فالطلاق يقع، لأنه لا مانع من ذلك. ما الذي يمنع أنه يقع؟ زي واحد مثلا كتب رسالة لزوجته وهو مسافر عن طريق التليفون مثلا وعن طريق الهاتف، وقال لها أنت طالق، فهي كتابة، وهو اعترف وأقر أو شهد الشهود. فالراجح والله أعلى وأعلم أنه يقع طلاقا، لأن ما فيش مانع شرعي يمنع من وقوع الطلاق بالكتابة. بعد كده هننتقل لمسألة أخرى، هي مسألة إشارة الأخرس. إشارة الأخرس، طب الأخرس ده يطلق إزاي؟ يعني واحد أخرس يعني لا ينطق، فهنا الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق. إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية، يعني دلوقتي الأخرس هو طبعا مش هيقدر يتكلم، فلو أشار إشارة واضحة كأن يشير مثلا إلى الزوجة ويعمل علامات معينة مفهومة تماما عندهم إنه خلاص بيطلق، وتدل هذه الإشارة قطعا على إنهاء العلاقة الزوجية، فهو طلاق. واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا بالكتابة. بعض الفقهاء هم بيحتاطوا في مسائل الطلاق دي، قال لك الإشارة دي لاحتمالات، فلابد يكون جاهل بالكتابة، لأن الكتابة يعني أشد تفهيما وتوضيحا في مسألة الطلاق. فهو الأخرس ده لو بيعرف يكتب يبقى ما نقبلش منه الإشارة، نقول له اكتب لنا، نشور له كده برضك ونقول له اكتب انت عاوز ايه ونفهم منه. وبصراحة الكلام ده أوجه وأقوى. قال لك ولا قادرا عليها. واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا بالكتابة ولا قادرا عليها. فإذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها فلا تكفي الإشارة، لأن الكتابة أدل على المقصود فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها. يبقى كثير من أهل العلم قالوا الإشارة إذا كانت واضحة ومفهمة قطعا يقع بها الطلاق من الأخرس، وبعض الفقهاء قال لا، إذا كان يحسن الكتابة يبقى شرط لوقوع الطلاق عشان يصح طلاقه ويقع طلاقه إنه يكون عاجز عن الكتابة. أما إذا كان قادرا على الكتابة فلا تقبل منه الإشارة، لأننا لا نعدل عن الكتابة إلى الإشارة إلا عند العجز، وهم طبعا احتاطهم. لكن على العموم لو افترضنا إن هو الأخرس ده هو أشار إشارة مفهمة قطعا تدل وتفهم اللي قدامه إنه يقصد الطلاق، فيقع بها الطلاق عند كثير من أهل العلم. يبقى كده مسألة الكتابة بينا مذاهب العلماء فيه، والراجح والله أعلى وأعلم، وكذلك إيه الإشارة. فاضل بقى إرسال الرسول. إرسال الرسول ويصح الطلاق بإرسال رسول. وطبعا في مسألة إشارة الأخرس ارجع للإمام ابن قدامة في المغني المجلد رقم 10 صفحة 276. ويصح الطلاق بإرسال رسول. يبقى يصح الطلاق بالكتابة عند الجمهور، ويصح الطلاق بالإشارة من الأخرس، ويصح الطلاق بإرسال الرسول إن واحد يبعت واحد يروح لزوجته يقول له زوجك يقول لك أنت طالق، ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، والرسول يكون في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاقه إذا تأكدني وأقر هو أنه أرسله، يعني وأقر فعلا وقال أنا اللي بعت فلان يروح يقول لمراتي أنت طالق وهو راح وقال لها أنت طالق، يقع الطلاق. أو قام عليه قامت عليه البينة، يعني اثنين شهود يشهدوا إنه هو بعد. إنما لو إنه هو أنكر ومشهدش الشهود يبقى لا يقع. ليه؟ لأن ممكن الإنسان اللي راح يقول ده يكون إيه، يعني يقصد الإفساد، والله أعلى وأعلم. آخر مسألة بقى مسألة الإشهاد على الطلاق. مسألة الإشهاد على الطلاق، الإشهاد هل يا حضرات يجب شهود على الطلاق، ولو ما فيش شهود واحد بيقول لمراته أنت طالق، هل يقع الطلاق من غير شهود ولا لابد من الشهود؟ في ثلاث مذاهب في المسألة. مذهب الجمهور من السلف والخلف، وهو ده الصواب، هذا هو الراجح، أن الإشهاد على الطلاق ليس شرطا في صحته ولا واجبا، وإنما هو مندوب ومستحب. إما القول لله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، قال لك الأمر ده محمول على الندب والاستحباب عند جماهير السلف والخلف. عندما جماهير السلف والخلف الأمر محمول على الندب والاستحباب. ليه؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ولم يشهد، ولو كان شرطا في صحة الطلاق لأشهد، ولو كان واجبا لأشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الشرط ولا يترك الواجب. فكون النبي تركه صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أصحابه من بعده، دل ذلك على أن الأمر في قول الله وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله أنه للندب والاستحباب. ولذلك لما كان الإشهاد شرط في الزواج أمر النبي به، قال النبي لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، وطبعا بينا الكلام في بالتفصيل والمذاهب والأدلة وتحقيق الأحاديث والروايات في شروط صحة الزواج لمن أراد الرجوع إليه. فذهب طبعا فريق تاني قال ده واجب للآية، ما هو الشرط؟ والشيعة الإمامية قالوا إن الإشهاد شرط صحة. شرط صحة يعني إيه؟ يعني إيه شرط صحة؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إيه يلزم من عدم العدم؟ يعني لو واحد قال لمراته عند الشيعة الإمامية، لو واحد قال لمراته أنت طالق وما شهدش لا يقع الطلاق، يبقى الطلاق باطل لا يقع. لكن احنا ما لناش دعوه بالشيعه الاماميه دول، وخلاف الشيعه الاماميه لا لا لا يعنينا، لان هم طبعا معروف ان الشيعه الاماميه دول لا يعترفون بالقران الذي بين ايدينا، وهم بيعتقدوا ان القران اللي بين ايدينا ده قران محرف وناقص، وبيكفروا اكثر الصحابه وبيسبوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نلتفت الى اقواله. يبقى الراجح أن الإشهاد على الطلاق مندوب ومستحب، يعني هو الأفضل، لأن هو لما واحد يكون مشهد على طلاقه أفضل يكون في شهود، عشان لا الزوجة تدعي ولا هو يدعي ولا هو يجحد ولا هي تجحد ولا يحصل مشاكل. دايما الإشهاد، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإشهاد في كل شيء، وأشهدوا إذا تبايعتم، مع أن الإشهاد في البيع برضك مستحب، والإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة مستحب بخلاف الإشهاد على الزواج. فذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بينة، يعني لا يحتاج إلى شهود كي يباشر حقه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية الإشهاد، وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية، فقالوا إن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. طبعا احنا قلنا إن الشيعة الإمامية دول ما لناش دعوة بهم، لأنه يعتبر لهم دين آخر. ابن حزم قال إن الشيعة ليسوا بمسلمين، يكفي ان هم بيكفروا الصحابه ده تكفيهم، ويكفي ان هم مش معترفين بان القران اللي معانا ده هو ده القران، بل هو يعتقدون انه ناقص وانه محرف. لكن بنذكر كلامهم عشان المصنف رحمه الله ذكر، فذكر الطبرسي ان الظاهر انه امر بالاشهاد على الطلاق، وانه مروي عن ائمه البيت رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق. ومن ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة، وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة، طبعا ذكروا عن بعض الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمران بن حصين، ومن التابعين الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق وبنوهما أئمة آل البيت، وكذلك عطاء وابن جريج وابن سيرين. طبعا إن ثبت عن عطاء وابن جريج وابن سيرين فطبعا دول من آل السنة، يبقى إن الجمهور هو اللي قال إن هو مستحب، ويبقى المسألة ما فيهاش إجماع، نقول إن المسألة ما فيهاش إجماع. أما إن كان الخلاف خلاف الشيعة فقط فالشيعة لا يطعنون في الإجماع. إن كان الخلاف خلاف الشيعة، يعني الشيعة هم اللي خلفهم، فالشيعة لا يطعنون في الإجماع. لكن إن كان ثبت القول عن عطاء وابن جريج وابن سيرين وغيرهم من أهل السنة فيبقى نقول إنه يطعن في الإجماع، لكن مذهب الجمهور إنه هو مستحب. ففي جواهر الكلام عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن سأله عن طلاق قال أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ قال لا. قال اذهب فليس طلاقك بطلاق. هم نقلوا الكلام ده عن سيدنا علي. وروى أبو داود في سنن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، يعني طلق امرأته وبعدين عاشرها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. هذا الأثر رواه أبو داود في سننه، عن مين؟ عن سيدنا عمران بن حصين. والحديث ارجع لعون المعبود المجلد رقم 4 صفحة 289 برقم 2186، حديث في سنن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح. يبقى ثبت عن سيدنا عمران رضي الله عنه، عمران بن حصين، أنه قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. بس خلي بال حضراتكم، أولا ده قول صحابي، ثانيا ليس فيه ما يدل على الشرطية. لا أشهد، قال له طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، يعني ظاهر كلام سيدنا عمران إن هو بين إن فعل الرجل مخالف فقط لإيه؟ مخالف فقط للسنة. فهذا القول لا يدل على الشرطية، وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته وهو رسول الله. ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع للغة والعادة كما بسط في موضعه. يبقى هنا يا حضرات، عشان المسألة لسه فيها بعض النقولات، خلاصة الموضوع أو خلاصة المسألة، خلاصة مسألة الإشهاد على الطلاق، الجمهور من السلف والخلف، يبقى المسألة ما فيهاش إجماع عشان ما ندعيش الإجماع، الجمهور من السلف والخلف قالوا الإشهاد مستحب ومندوب. وأما الآية بتقول وأشهدوا ذوي عدل منكم فهي مصروفة من الوجوب إلى الندب والاستحباب. ليه؟ لأن النبي طلق والصحابة طلقوا ولم يثبت عنهم إن هم ذكروا أن الإشهاد شرط أو فرض أو واجب. وفريق آخر قال إنه هو واجب ولكن ليس شرطا. أما الشيعة الإمامية فقالوا هو شرط، قالوا هو إيه؟ هو شرط صح. وهذا الرأي ضعيف ومردود، والخلاصة أن المذهب الراجح هو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، أن الإشهاد على الطلاق مستحب فقط ومندوب، والله أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل.